من القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كاملا، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ مواطنة الجميلة لغتنا الجميلة، لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فن المعاصرين. ولد الشاعر حسن طلب في محافظة سوهاج عام 1944، حصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة وعمل في التدريس الجامعي، ويعمل الآن مديرا لتحرير مجلة إبداع. من بين دواوين سيرة البنفسج وآية جيم ولا نيل إلا النيل. يقول حسن طلب في قصيدة عنوانها بنفسجة الغياب، يهديها إلى الشاعر فوز العمتيل: أبكيك أن أبكي الوطن، أبكيك أن أدع البكا لنيلي حتى يسترد فضيلة الحزن القديم ويتزم، أبكيك أن أبكي الوطن، أبكيك أم أشكوك، أم آتيك أم أرجوك، إن اليوم لن أرثيك إلا أن تقر بأن سترثيني غدا. فدع القصائد تتشي بالدمع، دع شعري وشعرك يبكيان دما، ودع شعري وشعرك يذهبان سدى، وضع كل العروض معا وقل لله درك يا بنفسجة الشجم. وصل الخطاب ووصلت أنت، فيا لوقت فر من وقت، ويا لكما ذهابا في إياب. قلي بربك كيف كنت وقد أتى الآتي إليك عليك، كيف مضى الإهاب عن حر وجهك دون أن ترمي بسهم الشعر طلعته، لماذا لم تدع لي فرصة حتى أرد عليك كيد الشعر أو أدع الدوات ترى خيالك في الكتاب؟ أولم يكن ما بيننا يكفي لكي يتقهقر الآتي الغريب وينتحي؟ أولم يكن هذا الرسول ليستحي؟ أولم يكن هذا الغياب؟ إن القصيدة حرضتني ضد موتك، والقصيدة أوغرت صدري عليك، فلم أجرب فيك ماء الحزن لا وأبيك لم أبك القصيدة خاصمتني فيك ويحك لا تظن بي الظنون فما بكيتك إنما وتر الرباب هو ما يئن الآن تحت مناسبات الدمع أو يتلو عليك بقية الرد الذي لم تنتظره ويقتضيك صدى الجواب ولا جواب. إن القصيدة راودتني منك عنك فما بكيتك بل ضحكت حتى كبلتني الروح ثم شربت حتى أطلقتني لا تظن بي الظنون فليس ما في الكأس خمرا إنه شعر مذاب فاشرب إلى أن يستتب لك الزمان ويستضيء بك التراب وقم التحية للصدى النائل الوداع لصورة المرئي في الرائي وقل لا در درك يا بنفسجة الغياب لا در درك يا بنفسجة الغياب. ويقول الشاعر محمد حماسة عبد اللطيف: اتركيني غير باكية ليس بي للدمع مرتجف واستريحي لم يعد ألمي ذلك اللون الذي وصفوا عاد لي ما غاب من رشدي وتولاني له أسف فاستقر القلب وانخلعت شوكة في الروح ترتجف إنني ماض على ألمي لا أحب السر ينكشف فاتركيني غير باكية ليس بي للدمع مرتجف إنني حطمت ما خلقت يد قلبي وليكن تلف لا تظني بي معاودة إنني بالكبر متصف. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.